قال تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يشيطان له قرينا فساء قرينا. وقوله تعالى: ويأمرون الناس بالبخل بأقوالهم وأفعالهم. وقوله تعالى: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي من العلم الذي يهتدي به الضالون ويستبشد به الجاهلون، فيكتمونه عنهم ويظهرونه من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق. فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم. وهذه هي صفات الكافرين. فلهذا قال تعالى: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه وتسببوا في منع غيرهم من البخل وعدم الاهتداء، أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الحقوق العشرة التي هي عبادة الله والإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى الجيران، ومنهم الجار القريب والجار البعيد والصاحب في السفر وابن السبيل والمساكين وملك اليمين، بعد أن أمر الله بالإحسان إلى هؤلاء وبين أنه سبحانه وتعالى لا يحب أصحاب الخيلاء والاختيال والتفاخر، ذكر أن من صفات هؤلاء كما وضح المصنف رحمه الله تعالى أنهم يبخلون بأموالهم. فمن صفات المنافقين والكفار البخل بالمال وعدم إنفاقه في وجوه الخير التي شرع الله سبحانه وتعالى، فإن البخل تشبه بهؤلاء، وإن لم يكن البخيل في حد ذاته كافرا ولكن عمله فيه شبه من الكفار الذين لا ينفقون أموالهم في سبل الخير ولا ينفقونها في سبيل سبل الرشاد والهدى، وإنما ينفقونها في سبل الضلال. ومن صفاتهم أيضا أنهم لم يكتفوا بأن يبخلوا بأنفسهم، بل إنهم يأمرون الذين يريدون أن ينفقوا من أموالهم يأمرونهم بالبخل ويقولون لهم: كيف تطعمون من لو شاء الله لأطعمه. ولم يقتصروا على هذا أيضا، بل يكتمون ما آتاهم الله من فضله، سواء ما كتموه من عدم إنفاق المال في سبل الخير أو كتمان العلم، يدخل في هذا كتمان العلم. ولذلك ذم الله تبارك وتعالى الذين يكتمون العلم، فقال عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وليس هناك أعظم من كتمان العلم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى ببذل العلم لأهله، وأمرنا أن نؤدي زكاة هذا العلم بأن يبلغ كل مسلم ما علمه الله تبارك وتعالى بعد أن يتفقه في ذلك، ولا يتطفل على العلم، بل عليه أن يبلغ ما أمره الله به، وأن يبلغ ما نهاه الله عنه بعد أن يفقه في ذلك، بعد أن يتفقه في الدين وبعد أن يتعلم. هنا يأتي الأمر: بلغوا عني ولو آية، بعد أن نفقه هذه الآية ونعلم معناها ونعمل بمقتضاها. ولما كانت هذه الصفات من صفات الكافرين والمنافقين، أعني صفة البخل وأمر الناس به وكتمان العلم، فإن الله عز وجل توعد أولئك بقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا عذابا موجعا مؤلما ومن يهن الله فما له من مكرم. فلنحذر من البخل بالمال ومن البخل بالعلم ولنبلغ ما أمرنا الله تبارك وتعالى بتبليغه بعد أن نفقه وأن نتعلمه. وهنا نقف وقفة عند الحديث الذي ذكرناه قبل قليل بلغوا عني ولو آية، وهو أن بعض الناس يأخذ هذا الحديث على أنه يجب أن يقول كل شيء ولو أن يهرف بما لا يعرف، وهذا خطأ فاحش وهذا خطأ فاضح وزلل واضح. ويجب على المسلم أن يتثبت مما يقول حتى لا يكون ممن قال الله فيهم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نسمع بعض الناس يقفون على المنابر ويتكلمون ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، فيأتي بالآية ويتلوها على غير وجهها ويفسرها على غير معناها ولم يتلقى معناها عن أحد من أهل العلم ولم يتفقه في معناها، بل يكيفها كما يريد وكما يحلو له، فيأتي ويلقي وساوسه على الناس ويدعي أن ذلك من العلم الذي يجب تبليغه. وهذا ولا شك من الزيغ والضلال والعياذ بالله. والواجب على المسلم أن يربأ بنفسه عن ذلك، أن يربأ بنفسه عن ذلك فلا يتكلم بشيء حتى يتثبت، لأن الدعوة صحيح أنها واجبة على كل مسلم بقدر طاقته، ولكن بعد أن يحصل آلتها وبعد أن يكون مؤهلا لها. وأما أن يأتي ويقرأ في بعض كتب الرقائق والرغائب وبعض كتب الزهد وما فيها من أحاديث ضعيفة وموضوعة وأقاصيص وأغاليط وخزعبلات وخرافات ومنامات ورؤى منامية وقصص خيالية مثل ما تفعل بعض الجماعات التي تتخذ من الخروج ديدنا لها وتأمر الناس به وتسميه جهادا في سبيل الله وتقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وتضيع على الناس عقيدتهم وتضيع عليهم علمهم، وينتشر أتباعها في كل مكان ويدعون أنهم هدى الله بهم ما لم يهدي به أحد من العالمين، وأن الله أخرج بهم من المعاصي من أخرج، ولكن كثيرا منهم قد أخرجوا الناس من المعاصي إلى البدع بل ربما إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فلنتنبه لهذا الأمر، فإن الدعوة إلى الله لا بد أن تكون على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على ماذا؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وليس المقصود أن يأتي شخص ويعتلي المنابر ويقول أنا ألقي عليكم بيانا ويلقي على الناس وساوسه وقصصه وخيالاته وخزعبلاته وما يدعي أنه من الدعوة وهو ليس من الدعوة في شيء. لا بد من التسلح بسلاح العلم الذي تتكلم به وأنت على بصيرة من أمرك وأنت على هدى من الله، تتكلم وأنت على برهان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن تنبهوا لهذا الأمر فإنه جد خطير. نعم. ثم أخبر عن النفق الصادر عن رياء وسمعة وعدم إيمان به، فقال تعالى والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم، ثم قال تعالى ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي ليس إنفاقهم صادرا عن إخلاص وإيمان بالله ورجاء ثوابه، أي فهذا من خطوات الشيطان وأعماله التي يدعو حزبه إليها ليكون من أصحاب السعير، وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزهم إليها. فلهذا قال تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشد السعي. فكما أن من بخل بما آتاه الله وكتم ما من به الله عليه عاص آت مخالف لربه. فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله فإنه آثم عاص لربه مستوجب لعقوبته. نعم. كما بين المصنف رحمه الله معنى قوله تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. هنا من أوصاف ذكر من أوصاف المختالين أصحاب الخيلاء والتفاخر والتكبر والتعظم على عباد الله بالإضافة إلى بخلهم بما آتاهم الله من فضله وأمره من الناس بالبخل وكتمانهم ما أمر الله بهم ما أمرهم الله به أن يبلغوه. إذا أنفقوا فإنهم لا ينفقون إلا من أجل محمدة الناس من أجل أن يمدحهم الناس، ولذلك ينفقون عندما يراهم الناس ويمسكون عندما يكونوا بعيدا عنهم عندما يكونون بعيدا عنهم، فلا ينفقون إلا من أجل مراعاة الناس من أجل أن يحمدوهم في الدنيا ومن أجل أن يمدحوهم ومن أجل أن يعني يتكلموا في رفع أمرهم ويثنوا عليهم ويرفعوهم فوق درجاتهم والعياذ بالله. وإن ذلك من سمات من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لأنه ينفق من أجل أن يحمده الناس. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أول ما تسعر النار بثلاث، من هم؟ ها؟ قارئ ومجاهد وماذا ومن وذو مال. يؤتى بالقارئ يوم القيامة فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له ماذا عملت بها، فيقول تلوت كتابك يا ربي وعلمته الناس وأقرأته الناس، فيقال لا ولكنك قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. من هؤلاء مثلا الذين يلعبون بالقرآن ولا يعرفونه إلا في المآتم وفي الحفلات والمناسبات، الذين يقرؤون القرآن بعد موت الميت بعد أن يموت المرء يستأجرونهم بدراهم معدودة ويقرؤون على الموتى أياما ولياليا من أجل دريهمات يصلون بحرها يوم القيامة. ولم يكتفوا بهذا، بل إن بعض القراء قد اتخذوا لهم مكاتب من أجل هذا الكسب، ويتمنون الليلة التي يموت فيها زيد من الناس من أجل أن يساوموا أهله على الأجرة، فيقولون ما نقرأ إلا بكذا وكذا، وربما جرت مساومة حتى يوافقوه، ثم يأتون ويتمايلون يمينا وشمالا بعد أن يملؤون بطونهم مما لذ وطاب من اللحوم والحلوى، ويتمايلون كما تتمايل الراقصات في قراءة لا تجاوز حناجرهم ولا تراقيهم والعياذ بالله. ولذلك يقرأ بعضهم إذا أعطي ثمنا بخسا أو ثمنا قليلا يقرأ من آيات العذاب، وإذا أعطوه أجرة عالية قرأ من آيات ماذا؟ من آيات الجنة والمغفرة والرحمة. ذكر لي أحد الإخوة أن أحدهم يعني أعطوه نقودا لم تعجبه، فقرأ قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، فغضب أهل الميت مساكين الذين أضاعوا أموالهم مع هذا القارئ الفاجر الذي لا يخاف الله ولا يرجوه، وما أكثرهم لا كثرهم الله في العالم الإسلامي الذين يتأكلون بالقرآن والذين يتلاعبون بالقرآن والذين يجعلون القرآن للمآتم فقط والحفلات ولا يعرفونه بعد ذلك. فقال فغضب أهل الميت وقالوا لماذا يا شيخ تقرأ من آيات العذاب؟ قال أنتم تريدون الجنة مجانا؟ تريدون الجنة ببلاش؟ ها؟ فلما أعطوه دراهم كثيرة قرأ قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا حقه أن يقطع وأن يقطع لسانه، أليس كذلك؟ لأنه يلعب بكتاب الله ويهين كتاب الله ويشتري به ثمنا قليلا. والثاني يؤتى بالمجاهد الذي قاتل شجاعة ولم يقاتل لإعلاء كلمة الله، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له ماذا عملت بها، فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقال لا ولكنك قاتلت ليقال إنك جريء أي شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه بالنار. الذين يجاهدون من أجل حروص الحصول على الكراس والمناصب الدنيوية ويقاتلون من أجل ذلك أو من أجل أن يمدحهم الناس وأن يتحدثوا عنهم أنهم مجاهدون، وما أكثرهم لا كثرهم الله. ويؤتى بالثالث وهو صاحب المال، نعم، فيعرف نعمة الله فيعرفها، فيقال ماذا عملت بها، فيقول أنفقت وفعلت في سبيلك، فيقال لا ولكنك أنفقت ليقال إنك جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. إذن يتنبه المسلم إلى الرياء، خطير جدا الرياء، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، بئس القرين الشيطان الذي زين له أمر الرياء وجعله وجعل عمله والعياذ بالله كله رياء، يبتغي بذلك محمدة الناس، لا يريد جزاء من الله ولا شكورا من الله، وإنما يريد الجزاء والشكور من الناس. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. نعم. ثم قال إن الله إنما أمر بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخلاص، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فهذا هو العمل المقبول الذي يستحق صاحبه المدح والثواب، فلهذا حتى تعالى عليه بقوله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، وقوله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، أي أي شيء عليهم وأي حرج ومشقة تلحقهم لو حصل منهم الإيمان بالله الذي هو الإخلاص، وأنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله وأنعم بها عليهم، فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق. ولما كان الإخلاص سرا بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله، أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال فقال وكان الله بهم عليما. بعد أن ذكر سبحانه وتعالى كما بين المصنف رحمه الله وصف هؤلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله وينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، نبههم أو نبه المرأة إلى أن يتدبر لو أنه آمن بالله وأنفق في سبيل الله، لو أنه أخلص عمله لله سبحانه وتعالى وأنفق ماله في سبيل الله لكان خيرا له، لأن الله مطلع على حركاته وسكناته، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فلماذا لا ينفق ماله في سبيل الله بدلا من إنفاقها من أجل محمدة الناس ومن أجل مراءاتهم ومن أجل مدحهم وثنائهم؟ إنه لو أخلص أمره لله وأنفق ماله في سبيل الله لكان خيرا له، ولحصل بذلك الدرجات العلى التي ترفعه عند الله عز وجل، لأن الله عليم بأقواله وأفعاله وسرائره، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم. ثم قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله وتنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل والكثير، فقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها في سيئاته، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وإن تك حسنة يضاعفها. يبين سبحانه وتعالى كما شرح ذلك المصنف كمال عدله عز وجل. ومن الذي يجهل عدل الله تبارك وتعالى؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله عز وجل هو الحكم العدل الذي لا يعدل أحد سواه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. إنه سبحانه وتعالى لا يظلم عنده أحد، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله تعالى حرم الظلم على نفسه، وإنما إذا عذب أحدا من عباده فإنما يعذبهم بعدله، وإذا غفر لهم فإنما يغفر لهم بفضله، وهو وحده الذي يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. ولذلك لا يظلم مثقال ذرة، ولا ما هو أقل من الذرة، سواء الذرة الحيوان المعروف الذي يدب على الأرض، أو الذرة تلك الشطيرة التي لا ترى إلا بالمجاهر، فإن الله عز وجل لا يظلم ولو بمقدار أقل من ذلك سبحانه وتعالى. لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فإن الله عز وجل يأتي بمن كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان فيخرجه من النار، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة أو حبة أو خردلة من إيمان. وهذا دليل على كمال عدله سبحانه وتعالى ورأفته بعباده، فهو منزه عن الظلم الذي يقع بين العباد، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعدل في الأمور كلها، وهو العالم بما يصلح عباده وما يصلح لهم. نعم. ثم قال تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها، أي إلى عشرة أمثالها، أي أكثر من ذلك بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصا ومحبة وكمالا. وقوله تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي زيادة على الثواب العمل بنفسه من التوفيق للأعمال لأعمال آخر أخرى، وإعطاء البر الكثير والخير الغزير. ثم قال تعالى: لما بين أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، بل ناسب أن يبين أنه إنما يضاعف الحسنات، فكما أنه لا يزيد على السيئات مثقال ذرة، فإنه بالمقابل لا يبخس الحسنات بل يزيدها ويضاعفها، كما قال تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وكما قال عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكما قال تبارك وتعالى: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فعملها كتبها له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك عقب بقوله: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، نقدم القليل ويعطينا الكثير، وهذا من فضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى، هو الذي بيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. فإذا هو يضاعف الحسنات، ولذلك أضاف قوله: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي يؤتي من يستحق الأجر أجرا لا يعلم مداه ولا عظمته إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عظيما، أي لا يمكن لأحد أن يقدر قدره ولا أن يحصيه ولا أن يعرف مقداره. نعم. ثم قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي كيف تكون تلك الأحوال، وكيف يكون ذلك الحكم العظيم الذي جمع أن من حكم به كامل العلم كامل العدل كامل الحكمة بشهادة أزكى الخلق وهم الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه، فهذا والله الحكم الذي هو أعم الأحكام وأعدلها وأعظمها. وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له لكمال الفضل والعدل والحمد والثناء، وهناك يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعز والنجاح، ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب المبين. ولهذا قال تعالى: يومئذ يود الذين كفروا. هنا يبين سبحانه وتعالى بعد أن بين عز وجل كمال عدله وإنصافه ومضاعفة الحسنات لأوليائه، بين أو نبه الأمة إلى يوم القيامة، إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة عندما يستشهد الله بالأنبياء على أممهم وهو أعلم بما يفعلون، ولكن من باب إظهار حكمته سبحانه وتعالى وكمال قدرته عز وجل، فإنه يشهد الأنبياء، بل يشهد الإنسان على نفسه حيث يختم على فمه وتشهد يده ولسانه وجوارحه بما كان يفعل، كما ثبت ذلك كما أخبر سبحانه وتعالى: فاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالأنبياء أيضا يشهدون على أممهم، ولذلك ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي. فقال: كيف يا رسول الله؟ أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول عبد الله بن مسعود: فقال النبي صلى الله عليه وسلم حد يقول: فرفعت رأسي فوجدت عينيه تذرفان. الله أكبر، انظر إلى شدة خشيته من ربه سبحانه وتعالى حيث استحضر ذلك الموقف العظيم، يوم ذلك الموقف العظيم الذي يشهد فيه على الأمة: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عندها ذرفت عيناه الشريفتان عليه الصلاة والسلام. فلنستحضر هذا الموقف العظيم ولنستعد له بلقاء الله، لنستعد، فإن من أحب الله لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولذلك يقول عيسى عليه السلام لما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم. ولهذا قال تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، أي جمعوا بين الكفر بالله ورسوله ومعصية الرسول. وقوله تعالى: لو تسوى بهم الأرض، أي تبتلعهم ويكونون ترابا وعدما، كما قال تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، أي بل يعترفون له بما عملوا، وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم جزاءهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم، فإن ذلك يكون في بعض مواضع القيامة حين يظنون أن جحودهم ينفعهم من عذاب الله، فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم حينئذ ينجلي الأمر ولا يبقى للكتمان موضع ولا نفع ولا فائدة. ختم هذه الآيات الكريمة في قوله: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، أي حينئذ يوم القيامة، يوم تشهد الرسل على أممهم، ويوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عندها يتمنى الكافرون عندما يجمع الله الأولين والآخرين ويجمع حتى الحيوانات فيقتص لبعضها من بعض ثم يقول لها كوني ترابا، عندها يود الكافر أنه يكون ترابا مثل هذه الحيوانات ولا يحصل له هذا الضنك وهذا العنت وهذا العذاب والعياذ بالله. يتمنى أنه لم يخلق، يتمنى أنه لم يوجد على ظهر الأرض، يتمنى أنه يكون ترابا كما تكون تلك الحيوانات يطأهم الناس تحت أقدامهم ولا يكتم الله حديثا، بل إنه يفرح ويخبر بكل ما كان يجحده، وإن كان يجحده في بعض المواقف كما أشار المصنف رحمه الله كما في قوله تعالى ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون، يقولون ما فعلنا وما فعلنا، ولكن في نهاية المطاف يعترفون بعد أن تشهد عليهم جميع جوارحهم كلها تشهد عليهم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإذا شهد على الإنسان حتى أعضاؤه يده ورجله ولسانه وفمه وأسنانه والأرض التي يطأها وكل من حوله، عندها يبهت ولا يجد مناصا من الاعتراف بذنبه وتلقي الجزاء والعقاب جزاء وفاقا والعياذ بالله.